بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا حكم العاجز عن النكاح. أمره الله أن يستعفف العاجز، يعني من حيث المادة، يعني مش من حيث نفس النكاح. أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، يعني عن المحرم، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم، يعني امتناع الأولياء أو الأسياد، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، يعني كأن بعض العلماء قال الذين لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين. أحدهما الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة غنى بماله وحالة عدم، فيخول العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا، حتى يغنيهم الله من فضله. يعني الحاصل يا جماعة، ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ماشي، حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. طبعا كنا قبل كده قلنا الكلام ده في درس الجمعة، قلنا أن حتى هنا في الآية غائية ولا تعليلية. حتى يا جماعة ممكن تأتي غائية، يعني غائية يعني تدل على انتهاء الغاية. على ما نقول ايه مثلا، مشيت حتى الجامعة مثلا، هنا حتى غائية، يعني مشيت على رجل لغاية ما وصلت الجامعة، مش كده؟ يبقى دي حتى غائية. ممكن حتى تأتي تعليلية، يعني ايه؟ يعني تقول تكلم حتى اعرفك، تكلم حتى اعرفك. يعني ايه تكلم حتى اعرفك؟ يعني كي اعرفك، مش كده؟ اتكلم علشان اعرفك، يبقى دي تعليلية. طيب حتى اللي في الآية هنا غائية ولا تعليلية؟ حتى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما حدش يجاوب من اللي بيحضروا الدرس الجمعة. احنا عاوزين بقى الناس التانية، ما حدش يجاوب من اللي بيحضروا الدرس. حتى هنا غائية ولا تعليلية؟ ايه رأيكم؟ يعني وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ماشي، الاثنين تمشي كده وتمشي كده، يعني من لم يجد القدرة على النكاح فليستعفف إلى أن يغنيه الله من فضله، يبقى هنا غائية. أو من لا يجد القدرة على النكاح فليستعفف كي يغنيه الله من فضله. يبقى يا جماعة، واحدة من أسباب تحصيل الرزق وتحصيل القدرة على النكاح لعادمها أن يستعفف، أن يستعفف، فإن فعل ذلك حق على الله عز وجل أن يعينه. فهمتوا؟ أحسنتي. الحديث بقى اللي هو إيه؟ ثلاث حق على الله أن يغنيهم أو أن يعينهم، منهم الإيه؟ الناكح يبغي العفاف، مش كده؟ ده اللفظ، هاتوا لفظ الحديث وحطوه. يبقى حتى هنا تمشي غائية وتمشي تعليلية.

ماشي هشتغل هنا، لا اسافر بره، لا حاجات اللي هتجوز فلان بس دينه قليل بس دنيته حلوة ومريش وهيبسطني، تقومي تتجوزيه وهو دينه قليل. هنا لا، دول بقى شوف قال ايه، ما حال بينهم وبينها، يعني بين تلك الاعمال الجليلة من اقام الصلاة وايتاء الزكاة وكذا، رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على اكثر النفوس وحب المكاسب بانواع التجارات محبوبا لها ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها الى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار من شده هوله وازعاجه للقلوب والابدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه ليجزيهم الله احسن ما عملوه. والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنات الصالحة، والمراد بكذا أعمالهم الحسنات الصالحة لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.